سنتكلم عن قصة من قصص القرآن نحن نقرأها في كل جمعة. وهذه القصة ليست فقط لبني الإنسان، بل ذكر الله تعالى معهم أحد الحيوانات ووصف حاله، وصف طريقة نوم هذا الحيوان. لماذا ذكر الله تعالى قصتهم؟ ولماذا أمرنا أن نقرأها في كل جمعة؟ ليش ما نقرأ سورة يوسف كل جمعة؟ لأن فيها تحذير من الفتن، وتحذير من وحرص على الدعوة، وفيها كلام على بر الوالدين، فيها تحذير من الحسد بين الإخوة. ليش ما نقرأ سورة يوسف؟ ليش ما نقرأ سورة مريم كل جمعة؟ فيها كلام عن الدعاء وفضل الدعاء، فيها قصة إبراهيم مع أبيه في ما يتعلق ببر الوالدين، فيها كلام في العقيدة، فيها كلام في الآخرة. ليش نقرأ بالذات سورة الكهف ونكرر في كل جمعة؟ أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا؟ إيش هم أصحاب الكهف؟ إيش معنى الرقيم؟ إيش معنى الرقيم؟ إيش معنى فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة؟ طيب، فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه. الحين أنتم ناس صالحون وناس أخيار وتقولون له لا تجيب لنا إلا أطيب الطعام، كان لماذا ما صرتم زاهدين وقلتم جيب لنا بس خبز يابس ونزهد في الدنيا؟ ليش لماذا تقولون له شوف أطيب طعام وأحضره لنا؟ هل هذا هو من الزهد ولا لا؟ كم عددهم؟ لماذا بنوا عليهم مسجدا؟ تعالوا يا إخوتي وأخواتي نبدأ القصة من أولها في هالخمس واربعين دقيقة. قريش لما بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يتوسع في دعوته معهم، صاروا يبحثون عن كل وسيلة لأجل حرب الدعوة. قالوا مجنون، ساحر، كاهن، كذاب. ما نفعت، ما صدقهم الناس. الناس يعرفون المجنون ويعرفون الساحر والكذاب، قالوا هذا ما ينطبق عليه، أنه ساحر ولا كذاب، شكله ما هو بساحر، وعمره ما كذب، وليس شاعرا، عمره ما قال شعر، والقرآن الذي يقرأه ليس شعر ولا شبيها بالشعر. فرأت قريش أن جميع الوسائل ما صلحت في تنفير الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم. فاجتمع نفر من قريش، عبد الله بن أمية وأمية الضمري ومجموعة، وذهبوا إلى المدينة ليقابلوا أهل الكتاب، يقابلوا اليهود. اليهود عندهم في السابق التوراة وقرأوا أيضا الإنجيل، وبالتالي عندهم معلومات عن الأنبياء ليست موجودة عند قريش. ولذلك الله تعالى قال عن قريش لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك. ولذلك لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى قريش، قريش ما جاءهم نذر إلا إبراهيم عليه السلام وإسماعيل قبل ربما مئات السنين، لكن الشام واليمن وجاءهم أنبياء، إلا مكة جاءهم إسماعيل وإبراهيم، وبعد سنين طويلة جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم. فهم ما جاءهم عيسى، ولا عندهم توراة، ولا عندهم إنجيل، ولا فكانوا يحتاجون الذهاب إلى اليهود ليسألوهم. جاءت قريش وصلت إلى المدينة، قابلوا مجموعة من اليهود، قالوا يا معشر يهود، نحن ظهر قبلنا رجل يزعم أنه نبي، فيا معشر يهود هل هو نبي ولا لا؟ قالوا اليهود احنا ما ندري، أعطونا صفاته. فجعلت قريش تصف النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت اليهود لقريش، أنا ودي الشباب اللي واقفين تجلسون يا شباب هنا، هذا المكان يأخذ حول 20، يا شباب المنظمون، ولدي يرحم أمك يا ولدي خلهم يدخلون، والله وقف أبد الكاميرا بعينها، الله يا رجال يدبر نفسه هذا. وهنا يا شباب ترى في مكان الحول 20 واحد بعد، يرحم أمك خلهم يدخلون، الله يزوجك امرأة صالحة وتقية وحلوة. ايش يبغى بصالحة وتقية ولا بحلوة؟ ايش يبغى؟ لازم تصير حلوة يا. فجاءت قريش وسألت معشر اليهود، قالت لهم يا معشر اليهود خبرونا هل نتبعه ولا لا؟ فقالت لهم اليهود اسألوا هذا الرجل ثلاثة أسئلة، إن أجاب عنها فهو نبي. قالوا إيش الأسئلة؟ قالوا السؤال الأول سلوه عن نفر خرجوا في الصدر الأول، ما خبرهم؟ كذا أعطوهم تشفيرة معينة، ما أعطوهم القصة، قالوا في شباب لهم قصة قديمة منهم اسألوه عنهم، وسلوه عن الروح، ما الروح؟ وسلوه عن رجل طواف طاف في الأرض في شرقها وغربها، ما خبره؟ جاءت قريش للنبي صلى الله عليه وسلم قالت يا محمد أن تريدنا أن نتبعك ونصدق أنك نبي؟ قال نعم. قالوا طيب نحن سنسألك ثلاثة مسائل، إن أجبت عنها فأنت نبي. قال إيش المسائل؟ قالوا الأولى أخبرنا عن نفر خرجوا في الصدر الأول ما خبرهم، وأخبرنا عن الروح ما الروح، وأخبرنا عن رجل طواف طاف في الأرض في شرقها وغربها ما خبره. فالنبي عليه الصلاة والسلام فرح وقال لهم تعالوا لي من الغد وتجدون الجواب، ولم يقل إن شاء الله. فجاءوا من الغد وإذا جبريل لم ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم بالجواب، فقالوا ها أين الجواب؟ قال تعالوا لي من الغد. فجاءوا من اليوم الثاني، وين الجواب؟ قال تعالوا لي اليوم الثالث. وجعلوا يترددون عليه 15 يوما حتى قالوا أنت كذاب، ما جاءك جنيك، ما جاءك شيطانك، بدأوا يستهزئون. فأنزل الله تعالى بعد ذلك سورة الكهف، وفيها أم حسبت أن أصحاب الكهف ورقيهم كانوا من آياتنا عجبا. أصحاب الكهف هؤلاء مجموعة شباب اهتدوا إلى الدين الصحيح وصاروا يجلسون يطلبون العلم بعضهم مع بعض، وصار قومه يكيدون لهم. فأراد هؤلاء الشباب أن يجتمعوا في مكان يجلسون مع بعض يبحثون في أمرهم، يا جماعة قومنا يعبدون الأصنام ويقعون في أنواع الكفر، ماذا نفعل؟ طيب وين نجتمع؟ إن اجتمعنا في البيت مشكلة، وإن اجتمعنا في السوق مشكلة. فتواعدوا في الكهف. الكهف هذا كهف معروف عندهم، والكهف معروف وهو الثقب الذي يكون في الجبل، هذا تأوي إليه عادة السباع ويأوي إليه الإنسان عند المطر. وجاء في أحاديث كثيرة من ذلك قصة الثلاثة الذين دخلوا إيش؟ الغار، وهو الكهف. فقال الله تعالى عنهم أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم. الرقيم هو لما اكتشف أمرهم في آخر القصة، اكتشف القوم أمرهم، قومهم اكتشفوا خبرهم وجاءوا إليهم، ثم كتبت أسماؤهم. كتبت يعني رقمت، كتاب مرقوم، مرقوم يعني إيش؟ مكتوب. فالرقيم يعني المكتوب، الرقيم هو لوح رقمت فيه أسماؤهم وعلقت على الكهف. فقال الله تعالى أصحاب الكهف اللي هم هؤلاء السبعة أو الثمانية كما سيأتي معنا، والرقيم اللوح اللي مكتوب المعلق على الكهف، كانوا من آياتنا عجبا. إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. هؤلاء الشباب جاءوا واجتمعوا في هذا الكهف، وهذا يدلك أيضا أن الواحد يا جماعة لا بد له إذا أراد الخير لا بد له من صحبة يعينونه على الخير، لا بد له من صحبة يعينونه على الخير. انتبه يا ولدي لا تصاحب أقواما سيئين، والله ما في واحد طاح في المخدرات إلا بسبب صحبة سيئة. اسألني، أنا دخلت على سجون ودخلت على مستشفى الأمل وقابلت شباب في دار الأحداث، شباب والله ما وصلت أعمارهم 18 سنة و15 سنة، مرة في دار الأحداث ألقيت محاضرة، وبعدين جاءني صبي يمكن عمره 9 سنوات، 9 سنوات يمكن في ثالث ابتدائي، سلم عليه وكذا ويروح. قلت يا أخي هذا ساجنين هذا الطفل؟ فقال نعم، هذا عليه قضية ترويج مخدرات. قلت هالطفل هذا أبو 9 سنين؟ قال نعم. هذا يا شيخ تعرف له على مجموعة خربانين في الحارة، وبعضهم كبار أكبر منه، وصاروا يأتون إليه ويعطونه، يودي لفلان وفلان حبوب ولا حشيش ولا غيرها ويعطونه على 20 ريال 30 ريال، وقبض عليه، قبض عليه لأن صاحب هؤلاء السيئين. شوفوا طفل. وغيرهم يا جماعة على مثل هذا الحال، وكم من أناس وقعوا في مخدرات ولا في بلاء بسبب صحبة تعرفوا عليهم ولا تعرف على أهل الخير. وأنا لا أنسى يوم من الأيام جاءني شخص في المسجد وطلب مني أن أدخل في قضية شفاعة لإسقاط حد القتل عن ولده. فقلت طيب إيش القصة؟ ولدك كيف قتل؟ قال يا شيخ والله ولدي هذا يعني يطهر الأرض اللي يمشي عليها، ولد نظيف وماشي في دراسته. قلت طيب إيش القصة؟ فقال كان جالس عندي العصر في البيت يذاكر، وأنا جالس أقرأ جرائد، أسرة عادية. يقول فاتصل به واحد من أصحابه، السلام عليكم فلان. قال نعم. قال اطلع لي. والولد حط الأوراق بيطلب وين يا ولدي؟ قال والله خويي يبغاني. يا ولدي اقعد صلي المغرب وبعدين تشوفه من المسجد. قال لا بطلع على هالحين. طلع الولد وركب مع هذاك. فقال له ذاك الشاب قال أنا تهاوشت مع واحد في الحارة وأثناء الهواش وقع الجوال على الأرض فأخذ جوالي وقال ما تقدر تأخذه وكذا تحداني أبغاك تأتي تساعدني نستخرج الجوال منه. ما قال هذا أنا وش دخلني في الموضوع والله أنت راعي مشاكل ومضاربات وتورطني معك. لا قال يلا قدام تعال. فراحوا إلى البقالة اللي العادة الزاوية اللي يجلسون فيها أولئك. هذا اللي يسوق السيارة صاحب المشكلة على ما يوقف قال انزل انزل بسرعة. ونزل هالولد مخفة نزل بيضرب هذاك. أنت ايش دخلك في الموضوع؟ وراح وتماسك مع طلع الجوال حق خويه طلع الجوال. هذا وقف السيارة فتح درج السيارة وطلع سكين وجاء عند الوليد هذا وهو يتضارب وعطاه السكين قال خذ خذ. طيب ليش ما استعملت أنت السكين وطبيت؟ لا خاف يتورط عطاها الولد. الولد هالمخفة هذا أخذ السكين وضرب بهذلك الشاب أكبر منه بسنتين تقريبا ووقعت في فخذه وقطعت أحد العروق نزف لها 10 دقائق إلى المستشفى ومات وحكم عليه قصاص. وهذا قاعد يتفرج. ذهبت للسجن أقابل الولد. سبحان الله بعض الناس منذ أن ترى وجهه تعرف أنه وجه مجرم. الولد يا جماعة وجه بريء. في السجن أظن صار لك كان 2 سنين لما ذهبت أو 3 تقريبا حفظ القرآن وحفظ صحيح البخاري وصحيح مسلم. يعني ولد ما هو بخربان لكن تعرف على هؤلاء الفاسدين انظر كيف جره إلى أسفل سافلين. ويقول لي أبوه يقول يا شيخ والله هذا اللي ورط ولدي والله يمر بي أحيانا في الحارة وبزقارته حتى سلام عليكم ما يقولها. ما زار ولدي يوم من الأيام عمره ما جاء وقال لي تحتاج مساعدة في البيت تحتاج نصلح لك شيء اعتبرني ولدك أنا معليش أنا ورطت الولد اعتبرني بد. يقول عمره ما قدم لي ولا شعره من مساعدة. هل هذا يستحق يا جماعة أنك تصاحبه؟ ولذلك ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. إيش اللي منعك تتخذ مع الرسول سبيلا؟ من اللي منعك؟ يا ويلتا ها قاعد تندم على إيش؟ ليتني لم أتخذ فلانا إيش خليلا. طيب لما اتخذت خليلا إيش أثر فيك؟ لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. فلا تصحب أخ الجهل وإياك وإياه. ولذلك شوف أصحاب الكهف شباب طيبين جو قالوا يا جماعة تعالوا نتعاون نفكر كيف نهدي قومنا. طيب وين نجتمع؟ ما عندنا مكان مناسب إلا الكهف. فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. وجاءوا ودخلوا إلى الكهف وجلسوا. طيب وش رايكم وش نسوي؟ والله ما أدري أنا أبوي كافر ما هو راضي يتبع الحق. طيب وأنت؟ أنا والله أمس عمي سوى كذا وكذا. طيب إيش رأيكم لو بدأنا مع قومنا يتناقشون؟ وهم يتناقشون واحد منهم كذا غلبه النوم ثم الثاني غلبه النوم ثم الثالث ثم الرابع وإذا الجميع ناموا. وجعلهم الله تعالى الكهف كبير فجعلهم في فجوة منه في فجوة يعني في طرف من الكهف. قال الله تعالى وترى الشمس إذا طلعت إذا طلعت الشمس من الشرق تزاور عن كهفهم ذات اليمين. يعني الشمس ما تضربهم مباشرة بحرارتها لا يأتيهم شيء من ضوئها لكن غير مركز عليهم مباشرة. تزاور يعني تميل تزاور عن كهفهم ذات اليمين. طيب فقط شمس الطلوع اللي تصيبهم؟ لا وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال. تقرضهم الريح تقرضهم يعني تصيبهم ببردها الريح التي تهب من الشمال ودائما الريح الشمال باردة أبرد من غيرها. ولذلك حتى أن تلاحظ لو عندك بيت فيه نافذة على الشمال ونافذة مثلا على الغرب ولا على الشرق ولا على جنوب تجد أنك إذا فتحت في البرد النافذة على الشمال يأتي منها برد أكثر من النافذة الأخرى. لاحظ هذا. ولذلك قال الله تعالى تقرضهم ذات الشمال في الليل يأتيهم شوية برد وفي النهار الشمس عليهم. ليش؟ قال الله: وهم في فجوة منه، ذلك من آيات الله، من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وقال الله تعالى أيضا: ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال. ليش نقلبهم؟ اليوم معروف طبيا بأن الشخص الذي يكون له نوم طويل، يعني إغماء مثلا، عنده مثلا أصيب في حادث، ولا مثلا موت دماغي، ولا غيره، تجد أن الأطباء إذا تركوه على حاله مضطجع على الظهر لمدة 4 أيام 5 أيام أسبوع أسبوعين يتأثر الجلد، فربما أصاب التقرحات في الجلد وفطريات، ولذلك يأتون يقلبونه، يعني يضعونه على هالجنب ويحطون وراءه مخاد تمسكه مثلا، ثم بعدين بعدها مثلا بيوم أو ساعتين أو 3 يقلبون على الجهة الأخرى حفاظا على جسمه. فرب العالمين هنا فعل بهم هذا. يقول الله تعالى هنا: تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه، ذلك من آيات الله، من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وتحسبهم إيش؟ أيقاظا وهم رقود. كيف؟ قالوا أيضا أن الإنسان إذا أغمض عينيه لمدة 1 أو 2 أو 3 أيام ممكن العين يصيبها شيء، ويعني وتذوب، يعني يفقد البصر، فجعل الله تعالى عيونهم تنفتح وتنغلق عادي، يعني مثل ما أنت الآن وأنت تتكلم يعني تحرك طرف عينك مرارا، كذلك جعلهم الله تعالى على هذا، فهم مضطجعين لكن عيونهم تحرك. وقيل إن هذا فيه منفعتان: الأولى حفاظا على أعينهم أيضا، والثاني حتى يوقع الفزع بمن يراهم فلا يتحدث عنهم. لذلك شوف إيش قال الله تعالى، قال: وتحسبهم أيقاظا وهم رقود، ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد. بالوصيد يعني في المدخل، العتبة حقة البيت اسمها وصيد، المدخل حق العمارة هذا اسمه وصيد. زين، الكلب جالس في المدخل، وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد، لو اطلعت عليهم ايش لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. وفي قراءة قال: ولملئت منهم رعبا. لوليت منهم فرارا خوفا. واحد دخل لقى له 7 كذا مفتحين عيونهم وهم مضطجعين، يفر ويبقى في قلبه رعب فلا يتكلم عنهم. ولذلك أنت لو تشوف لك أحيانا موقف مرعب يقول: طيب إيش اللي شفت؟ تقول: لحظة، خلني بس أهدي شوي، طيب علمنا إيش القصة. يا أخي ما أقدر أقول لك القصة، خلني أحاول أنسى شوي. كلما صار الموقف أكثر رعبا وجدت أنك ما تقدر تتذكره ولا تبغى تتكلم عنه. هؤلاء جعل الله تعالى في قلوب من يراهم فزعا ورعبا، ولذلك قال: لو اطلعت عليهم، لو دخلت الكهف بالغلط ورأيتهم لوليت منهم فرارا، كان تهرب، ولملئت منهم رعبا. مر عليهم يا جماعة يوم، يومان، 3 أيام، 4 أيام، 5 6 7، شهر، 2 شهور، 1 أو 2 سنين، قومهم يبحثون عنهم: وين ولدي راح؟ وين ولد عمي؟ طيب وين أخوي؟ وين طيب وين هو؟ يقول إنه أصبح موحد، ما يبغى يعبد آلهتنا، بس وين الولد؟ وين راح؟ وين ما وجدهم قومهم، واللي رآهم من قومهم ما قدر يتكلم. ليش؟ لأنه مليء رعب، ما يقدر يذكرهم أبد. مرت 50 سنة، 60 سنة، 70 سنة، ومات ذلك الجيل اللي كان يعبد الأصنام ويفعل المنكرات، وبدأ الجيل الثاني اللي يطلع أبنائهم فيهم طيبة وحب للخير والتوحيد. ولذلك يا جماعة لا تيأس من رحمة الله. يا مناس أحيانا تقول في نفسك: البلد هذا فاسد، البلد هذا خربان، ثم سبحان الله أنت ما تدري ماذا قدر الله في الغيب. ربما أن الله تعالى كتب أن بعد 20 سنة أو 30 سنة أن يصبح هذا البلد مقرا للدعوة والخير والصلاح، ما يدريك. لذلك هؤلاء طلعوا دخلوا الكهف، والجيل اللي كان موجود محاربين للإسلام، لكن الجيل اللي قاعد ينشأ جيل موحد. لذلك لما مات الجيل الأول وجاء الجيل الثاني إلا جيل موحد، وهؤلاء لا يزالون في كهفهم. النبي عليه الصلاة والسلام لما رجع من الطائف وجلس تحت شجرة، وكان عليه الصلاة والسلام يعني قد أصابه من الإعياء والتعب الشيء الكثير، فجاءه جبريل وقال إن الله تعالى قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك. قومك يعني أهل مكة، يعني أهل الطائف ليسوا قومه، يتكلم عن قريش. إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك. الله يسمع قريش كيف تستهزئ بك كل مرة، وأنت الآن ذهبت إلى الطائف فلم يقبلوا دعوتك، وأنت مضطر أنك ترجع إلى مكة مرة ثانية، فأنت الآن ترجع لمكة ما تدري كيف بتدخل. إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك. والحل يا جبريل، إن الله أرسل معي ملك الجبال فمره بما شئت. خلاص، هذا رب العالمين يكرمك الآن إنه أرسل ملك الجبال ينفذ اللي تريد. الآن نشفي صدرك من قريش. شفت أبو جهل وأبو لهب وأمية بن خلف وهؤلاء الكفر الفجرة اللي كل ما مريت يا كاهن يا كذاب يا ساحر. شفت أمية بن خلف اللي شغال ضرب في بلال ابن رباح. شفت أبو جهل اللي قاعد يضرب في سمية وزوجها وابنها عمار. الآن خلي صدرك يبرد، يشفى صدرك. هذا ملك الجبال، مره بما شئت. النبي صلى الله عليه وسلم التفت، لسه ما تكلم، وإذا ملك الجبال يعرض خدماته. قال السلام عليك يا رسول الله، إن شئت، يعني قبل ما تأمرني أنا عندي اقتراح، إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين. الأخشبان يا جماعة جبلان، تعرفون مكة وادي أصلا، جبلان عظيمان. يقول إن شئت، يعني مثل ما قال الله تعالى عن بني إسرائيل، يقول الله وإذ رفعنا الجبل فوقهم كأنه إيش؟ كأنه إيش؟ وين الحفظة؟ ظلة، وظنوا أنه واقع بهم، خذوا ما أتيناكم بقوة واذكروا ما فيه. فقالت بني إسرائيل تبنى الجبل فوقنا بدقنا، تبنى يا موسى تبنى، فالله أبعد عنهم الجبل. الله على كل شيء قدير. فيقول ملك الجبال أنا ممكن أشيل الجبل وأدكهم، ممكن أضرب جبلين في بعض، إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين. تدخل مكة ما فيها ولا إنسان، تقيم فيها دولة الإسلام من جديد. قال له النبي صلى الله عليه وسلم، نظرته بعيدة ما هو مستعجل، لأنه يعني يقرأ ما حكاه الله في كتابه من أخبار الأنبياء الأولين. فقال عليه الصلاة والسلام لا لا لا لا، بل أستأني بهم، يعني أستأني يعني لا أستعجل، مثل لما تقول واحد تأنى شوي، تأنى يعني لا تستعجل. زين، قال بل أستأني بهم لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. أنا الجيل هذا اللي قدامي أنا غاسل يدي منه، يمكن الجيل اللي يأتي بعدهم الصغار اللي أنا أشوفهم في الشارع الآن يكونون صالحين. أنا أشوف عكرمة ابن أبي جهل، عكرمة لا يزال صغير وأبوه رأس الكفر، يمكن الله يهدي عكرمة. أنا أشوف خالد ابن الوليد ابن المغيرة، أبوه من رؤوس الكفر، لكن خالد يمكن أن الله يصلحه. إن الله لعل الله أن يخرج ما هو من أبنائهم إلا من أصلابهم اللي لسه ما انولدوا. شوف النظرة البعيدة يا جماعة، من يعبد الله لا يشرك به شيئا. اللي حصل عند أصحاب الكهف هو هذا، اللي حصل يا جماعة عند أصحاب الكهف هو هذا. لبثوا في كهفهم 300 سنة. الجيل الكافر مات، جاء الجيل اللي بعده فيه شوية صلاح. هذا كافر 100%، هذا عنده شوية صلاح. الجيل اللي بعده صار أكثر صلاحا، اللي بعده جيل صالح، أنشأوا مدينة إسلامية وصلاح ومساجد، وهذول نايمين ما يدرون. ولذلك الله تعالى فضربنا على آذانهم في الكهف 20 سنة. كم سنة سيوضحها في آخر القصة. ضربنا على آذانهم، خليناه ما يسمع، شوف الوسيلة الوحيدة عند النائم للتواصل مع الآخرين هي إيش؟ السمع. ما في واحد الحين لما تنام تغمض عينك، لو يجي واحد يسوي لك كذا تحرك يده قدامك يدخل غرفتك يطلع ما تشوفه، لكن لو قال خالد أو أحمد إذنك شغالة، ما تقدر إنك والله تقول والله بعد إذني بأصفطها وبأرقد، لا إلا إذا كان عندك إزعاج تسدها بقطن ولا بشيء. ولذلك قال الله آذانهم عطلنا سماعها، صار تدخل الريح تسوي هواء تطلع، يجي كلاب من برا تنبح يطلعون ما نايمين ما يسمعونهم، ناس يجون يشوفونهم يصرخون ويهربون ما يدري في ناس صرخوا وهربوا، فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم. عادة كلمة بعثناهم تقال عن الموت ولا لا؟ واحد مات فيبعثه الله بعد موته، ليش هنا عبر الله عنهم بكلمة بعثناهم؟ من يعرف الجواب؟ أحسنت يا ولدي، لأن النوم هو الموتة الصغرى. من يعطيني دليل أن النوم هو الموتة الصغرى؟ يلا اللي جاوب أعطيه قلمي، وقلم رخيص يعني من قلم الطبقة الكادحة يعني أصلا يعني خربان بعد لو كذا ما يرجع، بس عاد مشي حالك أبويا. يعني من يعطيني دليل أن النوم هو الموتة الصغرى؟ ها ولدي اللي على يسار ورافع يده، ها هو الوليد اللي لابس قبوع أسود أظنه ساعة سودة، يلا يا ولدي قف على كرسيك عشان أشوفك، أوقف على الكرسي أرفع صوتك، أبشر يا ولدي خلني أسمع، ها أبغى الآية يا ولدي، ها اللي قدامك الأخ اللي لابس فنيلة زرقاء، ها يا ولدي بيض الله وجهك يا ولدي، تعال يلا خذ القلم ولا نوصله لك. يقول الله: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. فقالوا إن النوم هنا يسمى موتا لأن قد ينام ويموت. طيب اللي ما يموت وهو نائم يمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. ولذلك قال الله تعالى: ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين. هلا يا ولدي، أنا ودي أقوم بس مربط بميكروفونات. شو اسمك يا ولدي؟ عساك حافظ القرآن كامل ما شاء الله عليك، 20 بركة، بيض الله وجهك، الله يجزيك خير يا أبو بكر. أبو بكر إذا خلصنا رجع القلم بعد ما نخلص يطلعون الناس، بس على كيفك أعطي قلمي، لو كل محاضرة بعطي قلم يا أخوي كان افتقر. قال: ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. الحزبان منهم أي الحزبين، معناه عندنا حزبين من الأحزاب، الحزبان هم الناس الذين اختلفوا، اللي واحد قال ثلاثة قال الثاني لا أربعة، الرابع هم كلبهم قال الثاني لا خمسة، سادس هم كلبهم. قال الأحزاب المختلفة، يقول الله تعالى: سنخبركم في الأخير أيهم الصواب. أحصى لما لبثوا أمدا، اللي يعرف أمد بقائهم، الأمد المدة يعني، لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. ثم قال الله تعالى، إيش الآية اللي بعدها؟ نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوب. إحنا رجعنا في الآيات، لا عطنا من قوله تعالى: وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم وتحسبهم إيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيط لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم. قال قائل منهم يوم صحوا من النوم نظروا البعض: كم لبثتم؟ وهذا السؤال عادي أي واحد يسأل الثاني. الحين أنتم لو ماسكين خط طويل طالعين مثلا للدمام مثلا، ولا طالعين تحت الجنوب الجيزان، ولا طالعين شمال القريات، ولا يعني مسافة طويلة 1000 كيلو 1500 كيلو، بعدين تعبتم ونمتم والواحد ساعاتكم ما هي معكم، ولا قمت لقيت الجوال طافي، أول سؤال تسأل اللي عندك تقول: كم نمنا؟ كم الساعة؟ كم؟ عادة يهتم الواحد لما يصحى أول شيء ينظر إليه في الغالب إيش؟ الساعة ولا لا؟ واحد يصحى من النوم يشوف وين الجوال، أشوف الساعة كم ولا وين كم الساعة الآن، يحب أن يعرف كم نام. هم أول ما صحوا يتساءلوا بينهم، قال قائل منهم كم لبثتم كم نمنا يا جماعة؟ لاحظ واحد أنه والله يعني إحنا كان وإحنا داخلين في آثار على الأرض وراحت واضح من ثيابنا ووضعنا. قال لبثتم يوما، أكيد جلسنا يوم كامل نايمين أو بعض يوم. فقال الثاني لا بل أقل بل أكثر. قالوا ربكم لا تطولون الكلام في هذا، كلام غير مهم، لبثنا ساعة ولا ساعتين وش الفائدة؟ ترى يا جماعة احنا أحيانا ننشغل بنقاش أمور ليس من ورائها فائدة. أنا أسألكم سؤال، يقول الله تعالى عن يوسف عليه السلام ودخل معه السجن فتيان. طيب السؤال، من اللي دخل قبل الثاني؟ يوسف دخل قبل الفتيين ولا الفتيان دخلوا قبل يوسف؟ ها طيب ليش مسوي مشكلة؟ ايش المشكلة؟ وش الفائدة؟ دخلوا قبل يوسف ولا دخل يوسف قبلهم؟ ايش الفائدة من الجواب؟ شوف احنا قاعد لا يوسف ويطقه اللي جنبه لا الفتيان قبل، لا يا اخي اقول لك يوسف الفتيان، ايش حارق رزقك في الموضوع انت؟ انت ايش القضية؟ فتيان قبل يوسف ولا يوسف قبل الفتيان؟ المقصود ان الله حكى كيف علاقة يوسف بالفتيان وكيف جاءوا اليه وسألوه عن رؤيا الى اخر عليه السلام. ولذلك نحن احيانا نشوف اصحاب الكهف هنا كم لبستم يوما جاء واحد عاقل منهم يا جماعة اشغلتونا ساعتين ثلاث اربع ربكم اعلم ما لبستم، خلنا نشتغل في المفيد الان. ولذلك احيانا حتى بعض الناس يشغلك بنقاش اشياء لا فائدة منها، اقطع الطريق على طول، قل يا اخي لا تشغلني بنقاش هالموضوع ما منه فائدة، خلنا في المفيد. قالوا ربكم اعلم بما لبستم. طيب احنا الحين جايعين، فبعثوا احدكم بورقكم هذه الى المدينة، الورق هي الفضة، فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه. بس انتبه لا ينتبهون لك، ترى ممكن يقتلوننا ممكن يسولنا مشاكل، وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا. ليش؟ إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم، قيل يرجموكم بالحجارة وقيل يسبوكم. ولذلك قال أبو يوسف قال أبو إبراهيم لولده إبراهيم لئن لم تنتهي إيش لأرجمنك يعني أسبنك، يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا، إذا رجعتوا في ملتهم والله ما تفلحون أبدا. طيب السؤال، ليش ما قال أعطوا أحدكم ورقكم هذا؟ شوف إحنا بنعطيك درهم من فضة، اذهب اشتري لنا شيئا، لكن لا تشتري بالدرهم كله، شوف لنا خبز يابس وماء بس نشبع والبقية تصدق بها. ليش قالوا له فلينظر أيها أزكى طعاما، جب لنا أطيب أكل؟ يجوز كذا الواحد يعمل؟ يعني أنت الآن لو مثلا معك مثلا 20 ريال ممكن أنك تشتري لك غداء حلو بـ20 ريال أو عشاء تأخذ لك سندويشات كذا لذيذة وعصير طازج وتعيش حياتك تستمتع بهذا العشاء، وممكن تشتري لك حبة تميس بريال وقارورة ماء بريال وتاكل هالخبزة كلها الله يجعل فيها العافية وتشرب عليها قارورتين الماء، وكلفتك الشغلة كم؟ ريالين، وتتصدق بـ18 ريال الباقية. أيهما أفضل عند الله في الشريعة؟ إنك والله تشتري الشيء اللي أنت مشتهيه وكذا، ولا تقول لا أكل خبز وتميس وماء وبكرة تميس وماء، والغدا إيش تبغى ولدي؟ قال تميس وماء. في الليل يا ولدي إيش تبغى؟ أبغى تميس وماء. إيش تميس وماء؟ لين انقرب خبز التميس هو من كثر ما يأكل. هل هو محبوب هذا الشيء في الشريعة؟ يعني هل في الشريعة مقصود إن الواحد كذا؟ يعني تجي البيت مثلاً أنت زوجتك شاري لهم لحم وخضار وكوسة وطماط وبهورات، وكل ما جيت إلا المرة حط لك خبز وزيتون وكذا، وتقول لا والله تصدقت باللحم، تصدقت بالكذا، تصدقت بال... هذا مثل واحد كانت زوجته دائم إذا جاب أكل في البيت تصرفه لأهلها، تصرفه لأي مكان، وتحط لها أي شيء، وتقول له والله تصدقنا به. قال عمرك لا تتصدقين حياتك، خليني أكل. فيوم من الأيام جاب لحم، كيلو لحم وحطه في البيت، أو كيلوين لحم، وقال أطبخي لي غدا، أبغى مرق وأبغى كذا. قال الطيب، راح الرجال ونام ينتظر الغدا يخلص. يوم خلص اللي حطت له خبز كالعادة، قال وين اللحم؟ قالت والله اللحم أكله الهر، القطة أكلت اللحم. قال لا حول ولا قوة إلا، وين القطو؟ قالت القطو هذا هو، القطو حقنا اللي في البيت. قال أكل اللحم كله؟ قالت سبحان الله، طبخت اللحم كله وأكله. فأخذ القطو وحطه في الميزان، وإذا القطو وزنه كيلو ونص. فقال سبحان الله، اللحم كيلوين وهذا الهر كيلو، أنت ليش تكذبين علي؟ فالمقصود في الشريعة، الشريعة أمرتنا أن احنا نتصدق ونعمل الأعمال الطيبة، لكن مع ذلك نحن من سنن الله لنا في الحياة أن نستمتع بالحياة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب الشراب الحلو البارد، لبس عليه الصلاة والسلام من الثياب الشيء الحسن، أكل من اللحم، ولما قال أقوام وأنا لا أكل اللحم غضب عليهم عليه الصلاة والسلام، إلا كل اللحم وعش حياتك، لكن لا يكون المسألة فيها إسراف ولا مخيلة. يعني ممكن اليوم أكل لي خبز التميس وأتصدق بالباقي، لكن بكرة إن لنفسك عليك حق، بكرة بستمتع بطعامي. بعدها بيومين ثلاثة قلت لعيالي وإحنا طالعين، وش رأيكم يا عيالي بدل ما نذهب إلى مطعم ونصرف فيه كذا، نأخذ شيء رخيص ونتصدق بالباقي. طيب اليوم مشيها، لكن بكرة أطعمهم من الطيبات. ولذلك هذه الموازنة مهمة. هنا يقولون فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف، يكون أسلوبه زين في البيع والشراء، ولا يشعرن بكم أحدا. ولذلك يا جماعة حتى التلطف مع الناس، يعني حتى عند البيع والشراء، يعني بعض الناس تجد مثلا يأتي بيشتري شيء. يعني نذكر مرة أنا جالس عند صاحب مساويك، يعني إنسان بسيط ويترزق الله يعني بهالمساويك، فجاء شخص أعرف أنا عن هذا الشخص أنه يملك ما لا يقل عن مليار، ما هو 100 مليون، مليار. جاء وجلس، ها بكم المساويك؟ فقال لهذا البائع، قال 6 ريال. قال خله ب5. قال لا. فقام ورماه كذا، قال ما تبغى تبيع، وقام. قلت في نفسي يعني أول شيء أين التلطف؟ يعني لو قال مثلا ما عليش خله ب5، يلا خله ب5 وباخذ 2 تصير ب10، ليش ما تلطف يا أخي؟ ثم هل سيضرك مزيد ريال لهذا الضعيف وأنا أعلم يقينا أنه يملك أكثر من مليار؟ أعرفه يعني تاجر معروف، لكن توافقت أنا وياه عند المساويك. فأنت أيضا حتى يا ابني في بيعك وشرائك تلطف، تبغى تكاسر في السعر، تبغى تطلب من شيء معين، تلطف، خليك لطيف مع الناس. رحم الله امرأ سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى. قال وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم يظهروا عليكم، لو اكتشفوكم يرجموكم. يرجموكم ايش معناها؟ قلنا إما يسبوكم أو يرجموكم بالحجارة حتى الموت، أو يردوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا. راح الشاب هذا ودخل على أولئك. في بعض القصص التي ألفت عن أصحاب الكهف ذكروا بأن أصحاب الكهف يوم قاموا وجدوا أظافرهم طويلة وشعورهم طويلة وشنباتهم طويلة، وهذا الكلام غير صحيح. لو كانوا لهم شعور طويلة وأظافر طويلة كان قالوا أوف احنا كم سنة جلسنا يا جماعة، شوف أظافري 2 متر وأنت شعرك 3 أمتار وأنت شنبك شوف وين وصل، وأنت كان ممكن يقولون ذلك ويستدلون بطول أظافرهم وشعورهم على طول مدتهم، لكن دليل أنهم أشكالهم عادية يعني. ولذلك يقول لبثنا يوما أو بعض يوم، ما قال لبثنا 10 سنين ولا 20 سنة. قال الله وكذلك عثرنا عليهم ليعلم أصحاب المدينة أن وعد الله حق، أن الله تعالى لما قال تموتون وأبعثكم أنه قادر، ما هو جعل هؤلاء نوة من 300 سنة وبعثهم أن وعد الله حق وأن الساعة آتية لا ريب فيها. ولذلك اكتشفوهم جاء بالورق الفضة اللي قبل 300 سنة فيها صورة الملك اللي كان قبل 300 سنة وجاء وقال كيف الحال عطنا منها الخبز وعطنا منها كذا وعطنا يلا خذ القيمة. فنظر هذاك في القيمة من وين جبت الورق هذا؟ قال هذا عادي فلوسي عادي. قال لا من وين جبته؟ هذا أصلا الشاب من يوم دخل البلد والبلد متغير عليه المزارع اللي كانت موجودة تغيرت البيوت وجوه الناس لكن قال خلني أخلص أخذ أكل وأرجع لأصحابي وأتفاهم معهم. فذاك البائع أخذ ينظر في الورق وقال من وين طلعت الورق؟ قال يا أخي الورق هذا ما قال إلا أنت أكيد أنك طايح على كنز أكيد أنك شفت كنز وجبت وأخذت منها لا ما في كنز إلا كنز. امسكوا الرجال وذهبوا به إلى ملك البلدة. ملك البلدة مسلم أنت إيش قصتك؟ وين الكنز؟ قال والله ما في كنز. وين جبت الفلوس؟ قال خلاص أنا أعطيكم القصة. قال إيش القصة؟ قال القصة أنا أصلا عند إحنا في الكهف وإحنا عددنا كذا وجلسنا وأصلا كانوا الناس كفار ويضيقون علينا في ديننا وبعدين إحنا نمنا في الكهف والله ما أدري إيش قد نمنا ما أدري إيش كثر نمنا وبعدين أنا الحين وهذا الورق حقنا والله لا كنز ولا شيء. فعلم الملك بهم وكانوا يسمعون بقصتهم. أنت الآن لو يأتيك واحد فرضا يعني ويذكر لك موقف وأني أنا كنت في سفينة والسفينة هذه ما فيها إلا عدد قليل وفيها من كل زوجين اثنين وبعدين كان معنا نبي اسمه نوح تقول في نفسك أنا أعرف القصة هذه أنت كنت مع قوم نوح. يعني فرضا لو طلع واحد يعني من قوم نوح مثلا يعني كمثال مو طالع لو يطلع نحشنا كلنا يعني لكن فرضا لو طلع واحد من قوم نوح. فالآن هو قاعد يقول للملك قصته والملك يدري أن قبل 300 سنة حصل كذا وكذا. قال أوه أنتم الشباب اللي طلعتوا وين ربعك وين أصحابك؟ قال في الكهف. قالوا تعالوا معنا إلى الكهف. فأقبلوا عليهم الملك وأصحابه إلى الكهف. لما وصلوا الكهف قال لهم هذا الشاب انتظروا لا ترعبوهم أبدخل أشرح لهم بس إيش اللي حاصل. احنا جلسنا 300 سنة في الكهف لا تخوفون أصحابي لا تفاجئوهم انتظروا. ثم دخل على أصحابه وجعل يحدثهم بالقصة ثم لم يخرج إلى أولئك لأن الله قبض أرواحهم. دخل أعطاهم القصة وماتوا. أولئك ينتظرون ما طلع عليهم الرجال دخلوا وإذا هؤلاء موتى. يقول الله تعالى وكذلك عثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم. الملك بدأ يقول لأصحابه وش رأيكم هذول قوم صالحين ماذا نفعل بهم؟ فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم. ابنوا عليهم بنيانا يعني هذا الكهف له فم له مدخل تعالوا جيئوا بحجارة وطين وسدوا فم الكهف خلاص يصير هذا القبر قبرهم الله يفعل بهم ما يشاء ربهم أعلم بهم. قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا ألا بنبني عندهم مسجد. وبناء المساجد على القبور لا يجوز طبعا. طيب كم عددهم؟ سيقولون 3 رابعهم كلبهم ويقولون 5 سادسهم كلبهم رجما بالغيب. يعني لا هم 3 رابع كلبهم ولا 5 سادسهم كلبهم هذا كله ظنون رجما بالغيب. ثم قال الله ويقولون 7 وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم أبشر ما يعلمهم إلا قليل. يقول ابن عباس أنا من القليل والله لقد كانوا 7 ثامنهم كلبهم وربكم ما يعلمهم إلا قليل فلا تماري فيهم إلا مراء ظاهر ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. قالوا لبثوا 300 سنة بالسنين الشمسية وازدادوا 9 بالسنين القمرية. أنا أسألك بسؤال لما يصير واحد يا جماعة مولود سنة 60 ميلادي، وبنفس الوقت هي سنة 80 هجري. طيب بعد 60 سنة، أو خلها 60 سنة أسهل الحساب، بعد 60 سنة سنصبح نحن في أي سنة ميلادي؟ ها زودوا على 60 يصير مثلا افرض انها 60 ميلادي، ما في 2014 ولا 60 ميلادي، سيصبح 120. لكن تعال شوف الهجري كم سيكون، سيزيد سنتين، لان الهجري يكون احيانا الشهر 29 يوم، فتكون السنه اقل من السنه الاخرى، ولذلك واما تلك السنه فحين تصل 31 يوم. فقال الله تعالى 300 سنين، يعني بالتوقيت الشمسي اللي هو الميلادي، وازدادوا 9 وهي 309 سنوات بالتوقيت القمري اللي هو توقيت الهجري، إلى آخر ما ذكر الله تعالى من خبرهم. وأسأل الله جل وعلا أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا وما فيها من عبر هذه القصة التي تتكلم في خبر هؤلاء الشباب، وأسأل الله تعالى كما حكى لنا قصتهم وجعلهم إخوة لنا نحبهم، أن يجعلنا وإياهم وإياكم جميعا على منابر من نور يوم القيامة. أسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم ما سمعنا، نجعلنا وإياكم مباركين أينما كنا، وأن يحفظنا وإياكم جميعا من شر الأشرار وكيد الفجار وشر ما تعاقب عليه الليل والنهار. وأسأل الله تعالى ألا يدع من بيننا ولا من أحبابنا مريضا إلا شفاه. قلوا آمين. اللهم لا تدع من بيننا ولا من أحبابنا مريضا إلا شفيته، ولا عقيما إلا ذرية صالحة رزقته، ولا تدع من بيننا ولا من أحبابنا من عليه دين إلا يسرت له قضاء دينه، ولا من يبحث عن وظيفة أو دراسة أو مصدر رزق أو زواج إلا يسرت له ذلك وأعنته عليه يا رب العالمين يا حي يا قيوم. اللهم كل إخواننا المسلمين في كل مكان، اللهم كن لهم في كل مكان، وارفع عنهم البأساء والضراء يا حي يا قيوم. اللهم احفظنا في بلادنا من شر الأشرار وكيد الفجار وشر ما تعاقب عليه الليل والنهار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم، الله يحفظكم. السلام عليكم.